السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين موافق 28 من شهر جمادى الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيكون الدرس في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض، تطوعها آكد التطوع. هذا الحديث أو هذا الباب في باب صلاة التطوع، والمصنف رحمه الله إمام موفق يقول هي أفضل تطوع البدن. وقال صاحب الإنصاف رحمه الله في كلامه على هذه العبارة، لأنه ذكرها في المقنع، يحتمل الإطلاق فيه، قال ما معناه إنه يحتمل الإطلاق فيها، وأنه أفضل التطوع فيدخل الجهاد أيضا، وكذلك سائر التطوعات الأخرى مثل صلة الرحم ومثل طلب العلم ومثل إصلاح بين الناس. ويحتمل أن الجهاد يخرج، وهذا يقول إنه هو ما ذكره المقنع في كتاب الجهاد أو في غيره، يعني ويحتمل نعوم كلام مخصوص بما يأتي، وأن الجهاد أفضل من تطوع الصلاة ويحتمل أن الجهاد غير داخل، لأنه لا يحصل بالبدن غالبا، يكون بالبدن ويكون ويحتاج معه إلى المال، ويحتاج معه إلى أشياء أخرى من عدة الجهاد وعتاد الجهاد، وهذا يكون بالمال. ويحتمل أن المراد هنا هو التطوع المقصور أو الذي نفعه قاصر، فيكون يعني يدخل في ذلك الصوم والحج ونحو ذلك من الأمور التي يكون نفعها غير متعدي، والوضوء. وهذا أقرب والله أعلم. وهذا أيضا ذكر صاحب الإنصاف أنه هو ترجيح صاحب مجمع البحرين رحمه الله في شرحه على المقنع، وأن المراد بذلك ما كان نفعه قاصرا، أما ما كان نفعه متعد فإنه غير داخل. ثم اختلفوا في النفع فيما هو أفضل، وكثير من العلم منهم من قدم الجهاد ومنهم من قدم طلب العلم، وهذا هو ما اختاره جمع من أهل العلم، ومنهم أيضا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله اختار أن الرحلة في الحديث أفضل، والأدلة تدل على هذا المعنى، فيكون إطلاق كلامه على هذا كما هو بين في كلام غيره من أهل العلم. نعم. وقوله: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا الحديث رواه ابن ماجه كما هنا، ورواه أحمد أيضا، وهو من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه، وهو منقطع، لكن تابعه عبد الرحمن ميسر الحضرمي عند أحمد فرواه عن ثوبان، وهو أيضا منقطع لكن له شواهد، ولهذا صحها أو بعضها العلم هذا الخبر، لأن مجيئه من طريق آخر عن ثوبان يدل على أنه محفوظ عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال رحمه الله: ويتنقسم أربعة أقسام، أي تطوع الصلاة، تطوع الصلاة. أحدها السنن الرواتب، وهي ثلاثة السنن الرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول رواتب مع الفرائض، وأكدها عشر ركعات، ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال: حبيت عن من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، أي راتبة الفجر، يعني أنه قوله صلى ركعتين المراد بها راتبة الفجر. وآكد وهذه السنة الرواتب، هذه في حديث ابن عمر عشر، وفي حديث أم حبيبة 12، وكذلك في حديث عائشة، كذلك في حديث أبي هريرة، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم من قوله وحد عليه الصلاة والسلام، وحديث أم عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من كلامها في نقل هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام عن عائشة عند الترمذي والنسائي، وحديث صحيح. فقد جاء عنها أنها نقلت هذه الرواتب من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، وجاءت من حد من أحاديث أخر كما تقدم. قال: وأكدها ركعتا الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. وهذا متفق عليه هذا الحديث، وقال ركعتا الفجر، وقال ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الحديث رواه، نعم قال رواه مسلم الأول، متفق عليه. وهذا الحديث عند مسلم أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين، في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. أما هذا اللفظ فهو عند مسلم بلفظ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث أيضا عنها رضي الله عنها في هاتين الركعتين. وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه أبو داود، وكذلك أيضا رواه أحمد. فالحديث هذا عند أحمد وأبي داود من رواية ابن شيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من طريق هذا ابن سيلان، ومن سيلان هذا مختلف باسمه، قيل جابر وقيل عبد ربه، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال، لكن تأكده معلوم من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مبالغة في الحرص عليهما وعدم التفريط في هاتين الركعتين. قال رحمه الله: ويستحب له تخفيفهما، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. متفق عليه، متفق عليه. وهذا يعني مبالغة في إخبارها رضي الله عنها عن تخفيفه لهاتين الركعتين، وهذا التخفيف بالنسبة إلى صلاته، لأنها نشأت في الغالب أن لأنها ذكرت صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل، وكيف كانت إطالته فيها، وكان يطيل، وهذا واقع في أخبار أخرى. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعني في ركوعه وسجوده كما قالت: قدر ما يقرأ في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. ففي قولها حتى إني لا أقول يعني هذا التخفيف نسبي بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام، وإلا هو يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورا كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال يقرأ فيهما أي في الركعتين، ركعتين الفجر وفي ركعتين المغرب، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. وكذا هو في نفس الحديث رواه ابن ماجه، وكذلك رواه الترمذي. وفي هذا الحديث أنه يقرأ في الركعتين في المغرب والركعتين الفجر في حديث ابن مسعود. حديث مسعود هذا من رواية عبد الملك بن وليد بن معدان عن عاصم بهدلة، عن عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن ثبت بإسناد صحيح أنه كان يقرأ عليه الصلاة، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب أي في راتبتهما قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. وإسناد أحمد إسناد صحيح، إسناد صحيح، فهو العمدة في هذا، وإن كان قد جاء من طرق أو عن صحابة عن مسعود رضي الله عنه لكن إسناده ضعيف عن مسعود. قال ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر، يعني اللي هو الذي هو ركعة المغرب كما لأنه ذكر الدليل كما سيأتي في ركعتين المغرب. ويستحب ركوعهن ولأنه آكد، لأنهن آكد يعني ورد حديث خاص في ركعتي المغرب. ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولحديث نعم يعني ركوعهن يعني جميع راتبة الفجر وراتبة المغرب، لأن حديث ابن عمر مثل ما تقدم أنه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، حدثتني حفص أنه كان إذا أذن وأذن وطلع الفجر صلى ركعتين في بيته، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنه الصحيحين، وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا أنه لما طلع الفجر صلى ركعتين، وفي حديث عائشة أنه يضطجع عليه الصلاة والسلام. فهذا في الأخبار الصحيحة كثير عنه عليه الصلاة والسلام في أنه يصليهما في بيته عليه الصلاة والسلام. فقوله يستحب ركوعهن يرى راتبة الفجر وراتبة المغرب لحديث ابن عمر أي الفجر، ولما روى رافع بن خديج هذا في المغرب قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان يصلي 4 في بيتي ثم يخرج يصلي الظهر بالناس ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج المغرب ثم يدخل بيتي يعني بعد المغرب ثم يصلي ركعتين ثم يخرج العشاء ثم يرجع إلى البيت ويخرج بيتي يصلي ركعتين. في حديث عائشة أيضا هذا في صحيح مسلم. ولما رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، رواه ابن ماجه. ابن ماجه إسناده ضعيف بل هو تالي من طريق عبد الوهاب بن الضحاك العرضي وهو متروك، بل قال أبو حاتم رحمه الله كذاب، لكن رواه أحمد من طريق غير طريق عبد الوهاب هذا من طريق ابن إسحاق، وصرح بالتحديث عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن عاصم بن عمر قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه. وأيضا الحديث جاء من رواية كعب بن عجرة، كعب بن عجرة من عند ابن ماجه من رواية إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، عن أبيه سعد، عن جده كعب ابن عجرة في هذا الحديث، رواية إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة. وإسحاق أيضا هذا مجهول الحال، مجهول الحال، فالحديث منهم من جوده بالنظر إلى طرقه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله روي أو ذكر له قول ابن أبي ليلى ولعله محمد عبد الرحمن أنه قال ما معناها أن هذه الصلاة تلزم في البيوت أو كذا أو شيء من هذا، فلما ذكر الإمام أحمد قال ما أحسن ما نزع أو ما أحسن ما انتزع، يعني هذه الفائدة. نعم، فالحديث كما تقدم من هذين الطريقين، من طريق رافع بن خديج، من رواية رافع بن خديج، من رواية كعب بن عجرة، من رواية سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده. قال أحمد ليس هنا شيء ليس هنا شيء أكد من الركعتين من الركعتين بعد المغرب، ليس هنا شيء ليس هنا شيء آكد من الركعتين ليس هنا شيء آكد، يعني خبر ليس، نعم، من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت، يعني قولها آكد من الركعتين بعد المغرب يعني أن يصليهما في البيت، وقال يعني فعلهما في البيت. ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه الخمسة، وعنده لفظ من صلى أربع ركعات قبل الظهر، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار. لفظ الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي من حافظ، ولفظ أحمد وابن ماجه من صلى من صلى، وإسناد ماجه وأسناده صحيح الأربعة، وإسناد أحمد فيه ضعف لكن العمدة على تلك الأسانيد عند الأربعة، ولفظ الثلاثة من حافظ، وهذا هو الذي ورد في هذه الألفاظ اللي جاء في هذا الفضل العظيم، مثل قول عليه الصلاة والسلام من صلى لله في كل يوم وليلة في 12 ركعة كما في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها. وكذلك أيضا عند الترمذي والنسائي من حديث عائشة من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والمثابرة هي المحافظة عليها. قال رحمه الله وهذه الأربع قبل الظهر والأربع بعدها اختلف في هل هي كلها رواتب أربع قبلها وأربع بعدها، أو الرواتب اثنتان قبلها واثنتان بعدها، أو الرواتب أربع قبلها واثنتان بعدها. الأظهر والله أنها أربع قبلها واثنتان بعدها، هذا هو الثابت صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم أيضا في حديث أم حبيبة 12 ركعة، وجاء تفسيره أيضا عند النسائي وغيره في أنها أربع قبل الظهر واثنتان بعدها. و للظهر أيضا كما في حديث عبد الله بن السائب رواية مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا عند زوال الشمس ويقول إنها ساعة تفتح فيها والسماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، هو حديث صحيح. فقيل إنها هذه الأربع غير الرواتب وأنها سنة الزوال، وإليه يوم كلام القيم رحمه الله. وقيل إنها تحصل بصلاة أربع قبلها، أربع قبلها، أربع قبلها التي هي الراتبة، التي هي الراتبة. ولعل هذا أظهر والله أعلم، إلا إذا كان المراد تحري هذا الوقت وهو عند الزوال تماما، وأن هذا التوقيت والمعنى لا يحصل مثلا حين تكون صلاته بعد ذلك فالله أعلم، لكن صلاة الظهر تكون عند زوال الشمس ويشرع بعد ذلك صلاة أربع ركعات، فلعل هذا يمكن الله أعلم أن تكون هذه أربع هي الأربع التي كان نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي أربعا ثم يصلي بالناس الظهر. قال رحمه الله: وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود، وكذلك رواه الترمذي، وهو حديث حسن أو صحيح إسناده قوي، رواية محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران عن جده مسلم بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والجمهور على أن الأربع قبل العصر ليست راتبة، ومنهم من ذهب إلى أنها راتبة، واختيار أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة فهو وجه في المذهب، وعضدوا ذلك أيضا بما روى الترمذي من حديث سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعا، وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه عند أبي داود: صلي ركعتين. لكن الجمهور على أنها سنة مقيدة بعد قبل العصر وليست سنة راتبة. وقال رحمه الله: وعلى ست بعد المغرب، وعلى ست بعد المغرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له، عدلنا وعدلنا أي ساوينا، عدلنا أو عدلنا له وعدلناه بعبادة، عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة، رواه الترمذي، وكذلك ابن ماجه، وهو من طريق عمر عبد الله بن أبي خثعم. والترمذي رحمه الله لما رواه قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن عمر عبد الله بن أبي خثعم هذا منكر الحديث، وضعفه جدا، فهو متروك الحديث. لكن بعد المغرب ليظهر والله أعلم أن الصلاة فيه بلا حد، وقد جاء في حديث أنس الصحيح أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، فنزل في ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فهذا يدل على مطلق الصلاة بلا تقييد، لأن بعد المغرب لجمع من العلم من قيام الليل، لدلالة هذه الآية على سبب نزولها، أو كما جاء في الحديث إشارة إلى هذا المعنى، وأنهم كانوا يصلحون ما بين العشاءين. قال رحمه الله: وعلى أربع بعد العشاء، هذه كلها نوافل مقيدة لكن ليست راتبة، يقول: وعلى أربع بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أبو داود. وهذا الحديث من طريق مقاتل بن بشير العجلي، وهو لا يعرف كما يقول الذهبي رحمه الله، لكن هذه الأربع أو الست كما هنا لا، جاء في البخاري من حديث ابن عباس في قصة مبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة في حديث الذي في الصحيحين لما نقل صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه لما جاء منزله عليه الصلاة والسلام يعني من المسجد بعد العشاء فصلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، لما قام ثم وقام معه ابن عباس وصف معه رضي الله عنه، فيه أنه صلى أربع ركعات. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأربع ركعات هذه غير الراتبة، وأنه ليس منها راتبة. منها العلم من رأى أن العشاء لها راتبة أربع ركعات لهذا الحديث، والأظهر أن الراتبة ركعتان، ويحتمل أن الأربع هذه أن اثنتين منها راتبة، وما زاد على ذلك ليست راتبة إنما من الصلاة، صلاة الليل التي بلا حد. ففيه صلى أربع ركعات، وهذه أربع ركعات جاء فيها أخبار كثيرة، جاء فيها حديث مرفوعة عدة أخبار عن ابن عمر عن الطبراني وغيره وعن البراء بن عازب وجماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، كلها ضعيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى بعد العشاء أربع ركعات عدلنا مثلهن ليلة القدر، ليلة القدر. ولكن لا تثبت أخبار الضعيف، إنما ثبت عن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس، وجاء عن عائشة وجمع من الصحابة أسانيد بعضها صحيح أنهم قالوا ذلك رضي الله عنهم، فلهذا صحت موقوفة. فقيل إن مثل هذا قد يكون حكم مرفوع، لأن مثل هذا الكلام الذي يكون على هذا الفضل الذي هو مما لا يعلم إلا بوحي يكون حكم مرفوع، فالله أعلم. لكن هي ثابتة من حيث الجملة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الفضل الخاص هو الذي وقع في ثبوته خلاف بين أهل العلم. لكن الأخبار مرفوعة الصراحة إلى النبي عليه السلام كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله النوع الثاني، مع أنه رحمه الله ذكر بعدما ذكر الرواتب ذكر صلوات أخرى ليست من الرواتب، ويستحب المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعد بعدها، هذه يعني منها ست رواتب واثنتان فوق الرواتب والأربع كذلك، وما ذكر في حديث الصلاة بعد المغرب ست ركعات كما تقدم، وهذه الأربع، فهذه أيضا نوع ثاني في الحقيقة، نوع ثاني، ولكنها أدخلها من حيث الجملة في الرواتب، يعني من في معنى الرواتب، وإن لم تكن من الرواتب لأنها تكون قبل الصلاة أو بعدها، أو قبل الصلاة وبعدها كما في الأربع والأربع قبل الظهر. النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير العلماء وهو الصحيح، خلافا للأحناف الله عليهم، وأدلته كثيرة عند أهل العلم في عدم وجود، لا دليل على وجوبه، ويكفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على بعيره، وكان يصلي الفرائض على الأرض، ولم والفرائض لا تصلى على الراحلة إلا من عذر. النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حضره وسفره، وروى أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وحديث رواه أبو داود وكذلك رواه النسائي، وهو حديث صحيح خلافا لمن أعله، إنما الحديث الضعيف في هذا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، حديث بريدة من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي، فهذا هو الضعيف، أما هذا الخبر هو خبر صحيح. وفيه الوتر يحصل بواحدة، يحصل بواحدة كما في نص الخبر. قال وحكي عن أبي بكر وهو بكر عبد العزيز أنه واجب، لذلك لقوله الوتر حق، والصحيح أنه ليس بواجب لأنه صلى على الراحلة من غير ضرورة، لأن الضرورة حتى الفريضة تصلى على الراحلة، ولا يجوز ذلك في واجب، فدل على أن الوتر ليس بواجب. قال رحمه الله: والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته، يعني الكلام في الوتر. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، يعني يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، لما رواه بصرة هو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث قد تقدم له رحمه الله، وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح أن عمرو العاص رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال لهم: إن البصر أخبرني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل ذلك صلاة هي صلاة الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح. ثم كان أبو ذر يسمع فذهب إلى أبي بصرة فسأله فقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. أما الخبر الأول هو حديث أبي بصرة، سدل به المصنف وكذلك الجمهور حكوا عن مالك والشافعي أنه يمتد الوتر إلى صلاة الصبح، يعني بعد طلوع الفجر. وظاهر كلامهم أنه للمعذور وغير المعذور، حتى ولو تركه عمدا حتى طلع الفجر، لهذا الحديث. وذهب بعض العلم إلى أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو الأظهر، وأن هذا الحديث هذا اللفظ المراد بلا صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر، صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر، لأن صلاة الصبح لا توقيت لها يعني من أول الصبح، بل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فدل على أن المراد بذلك هو وقت صلاة الصبح. وجاء في حديث حذافة ابن أسيد أيضا هذا المعنى، في حديث حذافة عند أحمد وأبي داود الترمذي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلكم صلاة هي الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث وإن كان في ضعف من طريق عبد الله بن أبي مرة الزوفي، وهو فيه جهالة، وهو أيضا منقطع من جهة أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، هو ابن أبي مرة كما تقدم مجهول، لكن هذا المعنى ثبت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما ذكره المصنف في قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والأظهر أن الصبح هذا قد يكون مفسر لقوله صلاة الصبح، خشيت الصبح، إذا خشيت الصبح يعني يفجأك الصبح. أما لو كان مراد صلاة الصبح فالمعنى صلاة الصبح تكون معلومة، سواء كان هو الذي يصلي مثلا، أو مثلا كان يصلي مع الإمام. إنما إذا خشيت الصبح يعني أن يطلع الفجر وأنت لم تصلي. فليظهر والله أعلم أن هذا الخبر إن كان خبر أبي بصرة بهذا اللفظ فهو مفسر له مبين أن المراد بالصبح اللي هو طلوع الفجر، وأن المراد هنا إذا خشيت الصبح يعني خشيت طلوع الفجر. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، في حديث عمر: فإذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة عامة صلاة الليل والوتر، كما الترمذي وغيره عن ابن عمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى كما هنا، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحد. وقال: الوتر ركعة من آخر الليل، في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ركعة من آخر الليل، فهذا يبين أن صلاة الوتر من صلاة الليل ليست من صلاة النهار. يطلع الصبح طلع النهار، طلع النهار. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الصبح إذا طلع لم يكن يزيد على ركعتين، وإلا على هذا يعني أن لأنه على هذا يسن له أن يكون قبل وتره شيء، قبل وتره شيء يشفع به وترا. فالأظهر والله أعلم أنه بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر، وأن هذا هو حده، وأن حديث البصرة لا دلالة فيه، بل دلالته على انتهاءه إلى طلوع الفجر أظهر. في حديث أبي سعيد الخدري: من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكره. هذا الحديث في خلاف، لكن لو ثبت هو عند أبي داود والترمذي وبعض أسانيده فيها خلاف، له أسانيد مستقيمة. هذا يمكن أن يكون وسط بين القولين، لأن من العلماء اختلفوا هل يقضيه مطلقا، هل يقضيه يعني هل الوتر يمتد إلى طلوع الفجر أو يمتد إلى صلاة الصبح أو يمتد إلى طلوع الشمس أو يمتد إلى زوال الشمس، وأن هذا كله وقت لصلاة الوتر. الأظهر والله أعلم أن المراد إذا كان نفس الوتر صلاة الوتر فإنها تنتهي بطلوع الفجر، لكن من نام عن الوتر لم يكن تركه عمدا أو نسيه فهذا يكون له أن يصلي قبل طلوع قبل صلاة الصبح إذا أمن فواتها، سواء أمن فواتها يعني سواء مع الإمام أو أمن فواتها إذا لم يكن يصلي مثلا مع الإمام مثلا فاتته أو نحو ذلك، أو كان معذورا ممن يصلي في بيته. في هذه الحال له يصلي لعموم الأدلة: من نام عن صلاة ونسي فليصلي إذا ذكره. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا نص في هذا، فيكون خاصا بمن نسيه أو نام عنه، وعلى هذا تكون صلاة الوتر على صفتها بهذا القيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقم يصلي من الليل لمرض أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة. قولها من النهار هذا يدخل فيه من أول النهار، من يدخل في أول النهار، فدل على أنه عند طلوع الصبح ليس محلا للوتر، ولهذا كان يصلي 12 ركعة، لأن أكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة، فكان يشفع فيكمل فيشفع وتره بركعة، فيصلي 6 تسليمات أو يصلي 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والأفضل فعله سحرا. هذا على قول المصنف رحمه الله، وعلى ما حكي عن الجمهور أنه له أن يؤخر، وهذا واضح في أنه له أن يصلي بعد طلوع الصبح ولو لم يكن معذوما بنوم أو نسيان، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. هذا يبين أيضا مع ما تقدم أن الوتر وقته إلى طلوع الفجر، متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، وهذا هو السنة. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا صلى من آخر الليل أو كان من عاد يصلي من آخر الليل أو هو يستيقظ من آخر الليل ويعلم ذلك من نفسه، فالسنة في حقه أن يجعل وتره آخر صلاته. ومن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام، أوتر قبل أن ينام، وهذا كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم، وهذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد، إن كان معاتبة أول الليل، أو كان أيضا هو يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، فإنه يأخذ في الحذر، كما في عند أبي داود وغيره من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: متى توتر؟ قال: من آخر الليل. وقال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: من أول الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حذر هذا يعني أبي بكر، وقوي هذا يعني عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى جمعا من أصحابه كما الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء وعند النسائي بإسناد صحيح عن أبي ذر أنه قال أنه كلهم قالوا: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. الشاهد أن أوتر قبل أن أنام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس العلم ويبحث في العلم، فأوصاه عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أيام. وهذا في الحقيقة من أظهر الأدلة على فضل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له، لم يجعل يأمره أن يجعل وتره من آخر الليل وأن يجعل صلاته من آخر الليل، بل أوصاه أن يصلي من أول الليل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدرسها، فلهذا أوصاه بذلك، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا شاهد لما تقدم من الوتر قبل النوم لمن خشي ذلك أو كان أصلح في حاله من جهة أنه قد يشتغل بالعلم الذي هو أفضل كما تقدم من نوافل العبادات. فمن أوتر قبل أنه، لكن عليه كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفوت هذه الأمور والسنن الرواتب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يأنس بالعلم قبل وهو لم يأنس بالعمل. فالأنس بالعلم لا يحصل إلا أن يأنس بالعمل، بأن يكون عاملا بعلمه. هذا كما نبه عليه الخطيب البغدادي رحمه الله، وخاصة هذه السنن والصلوات الرواتب في اليوم والليلة، وكذلك الوتر على القدر الذي يمكن أن يداوم عليه، فيحافظ على هذه السنن وما تيسر من الأعمال الصالحة، وخصوصا الذكر لتيسره وما فيه من الفضل العظيم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، يعني إذا كان في الليل صلى الوتر ثم قام للتهجد، في هذه الحالة لا يحرم نفسه من الخير بل يصلي، ولا يقول قد أوترت فلا أصلي، يقال صلي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذه في الصلاة المتصلة. أما تلك الصلاة التي أوترت بعدها فصلاتك بعد ذلك صلاة أخرى، وهي صلاة بعد نوم أو بعد فاصل طويل بين تلك الصلاتين، فلا يدخل في الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو قد جعل آخر صلاة بالليل وترا ثم بعد ذلك نام، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى واستيقظ فليصلي ما كتب الله له بلا وتر، وليقال وصلى شفعا حتى يصبح، لا يصلي وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وهذا حديث صحيح من رواية قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي أنه عليه قال لا وتراني في ليلة. فالحديث رواه الترمذي وغيره, وكذلك رواه أبو داود لا وتراني في ليلة. فالحديث رواه الثلاثة, رواه الثلاثة وإسناده جيد قيس بن طلق لا بأس به. لا وتراني في ليلة قال وقول هذا حديث حسن, وهذا حديث حسن هذا يعني من كلام الإمام رحمه الله ابن قدامة رحمه الله. قال ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى تكون شفعا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, وهي مسألة خلاف بين الصحابة في مسألة نقض الوتر, حتى في المسألة الأولى فيما صلى الوتر ثم استيقظ من آخر الليل ذهب, صح عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي رضي الله عنه وابن عباس وجماعة أنه ينقض وتر, يصلي ركعة ثم يضمها لتلك الركعة الأولى فتكون شفعا على هذا القول, ثم يصلي ما كتب الله ثم يوتر. لكن كما قالت عنكرت عائشة رضي الله عنها حتى قالت لما ذكر لها من فعل قال هذا ذاك قوم أو ذاك رجل يلعب بوتره, عن صحن ابن عباس وعن عمار بن ياسر وعن جمع العلم وعائشة كما تقدم عدم القول بنقض الوتر, فهي مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. وجاءت مروية أيضا عدم نقضها أيضا عن أبي بكر وعن رافع بن خديج رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة, والأظهر هو عدم نقضه وكذلك عدم شفعه. والمصنف رحمه الله يقول بشفع الوتر, وهذا هو المذهب. قال ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. يعني في المذهب عندهم الشفع الوتر من أول الليل لا بأس به, لكن نقضه لا يرونه, نقضه بأنه إذا استيقظ من أول الليل بعد أن أوتر, إذا استيقظ من آخر الليل بعد أن أوتر أول الليل قال يصلي شفعا كما تقدم كان مصنف. لكن لو شفعه مباشرة بعدما سلم الإمام قام وصلى ركعة ينوي بها شفع وتره قالوا في هذه الحالة له أن يصلي ما شاء ويوتر, ولا يحتاج إذا استيقظ أن ينقض وتره. لكن هذا فيه نظر, والصواب أنه لا يشفع وتره ونصلي مع الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, كما حديث أبي ذر عن الأربعة وغيرهم وهو حديث صحيح. وتقدم الإشارة إلى أنه لا بأس من الصلاة بعد الوتر ولله الحمد, والنبي صلى بعد الوتر ركعتين جالسا. قال رحمه الله ومن فاته الوتر حتى أصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما. هذا تقدم كلامه رحمه الله في قضاء, بل يمتد عنده الوقت إلى صلاة الصبح, تقدم الأظهر أنه ينتهي بطلوع الفجر. وأما عدده فأقله ركعة, هذا تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل حديث ابن عمر وحديث عباس, وكذلك أيضا حديث أيوب الوتر حق فمن حب أن يوتر في آخر فمحب أن يوتر بخمس أيام حب يوتر بثلاث أيام, فمن حب أن يوتر ومن حب أن يوتر بواحدة فليفعل. فأقله ركعة لحديث أبي أيوب وأكثره 11 يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة, لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليه. وهذا متفق عليه، لكن هذا لفظ مسلم، لأن البخاري ليس عنده يسلم من كل ركعتين، هذا اللفظ عند مسلم، هذا اللفظ عند مسلم. وقوله أكثر 11 هذا لما روت عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غير على 11. الصحيح أنه لا حد لأكثر قيام الليل، وكذلك الوتر، وكذلك الوتر. وظاهر كلامه رحمه الله أيضا أن الوتر جميع الصلاة ولو كان يسلم بين كل ركعتين. بعض العلماء يرى أن الوتر هو ما كان متصل 5 سرد 7 سرد 9 سرد، يعني الوتر معها، أو أيضا لو سرد 11 ركعة بلا سلام، على قول حتى في المذهب وقول كثير من أهل العلم، وهو ظاهر كلام مصنف رحمه الله. لكن الأظهر والله أنه لا حد لصلاة الليل سواء قيل بهذا القول أو بهذا القول، وأنه له يصلي 13 ركعة أو أكثر. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، كذلك في صحيح مسلم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. والحافظ بن حجر رحمه الله يعني حاول في الفتح أن يصرف هذه الرواية ابن عباس لأنها صريحة، وأن يجعل هاتين الركعتين إما أنها يعني زائدة على 11، إما أنها ركعتا الفجر، أو أنها الركعتان اللتان، أو أنها راتبة العشاء، أو أنها يفتتح بها صلاة الليل وليست من صلاة الوتر. وذكر روايات، لكن روايات صريحة وواضحة، هناك روايات واضحة في ذلك، وإن كان يعني صريحة في أنها 13 غير ركعتي الوتر. وإن كان هناك جاء رواية عند أبي داود عند رواية عكرمة بن خالد عن سعيد الجوين عن ابن عباس أنه قال منها أو فيها ركعتا الفجر 13، وهذه الرواية فيها نظر، هذه الرواية فيها نظر، الرواية الصريحة في الصحيحين دالة على أن ليست منها ركعتا الفجر. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان ظهور هذا العدد في حديث عائشة ليس كظهوره في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، لكن جاء عنها ما يدل صريحا ما يدل على أن ركعتي الفجر غير داخلة. وحديث عائشة رضي الله عنها اختلف عنها فيه اختلاف كثير، فقيل إنه من الرواة عنها، إنه من الرواة عنها رضي الله عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صلاتين قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا هو الأظهر في صلاة الليل، وأنه لا حد لها. ولهذا الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر صلوا 20 ركعة، ثم الشفع ركعتين، ثم الوتر ركعة 23 ركعة، ثم بعد ذلك صاروا يخففون لأنهم كانوا يصلون 11 في عهد عمر، ثم لما شق عليهم طول القيام جعلها 20 فخففوا في قراءتها وفي ركوعها وسجودها، صار على قريب من النصف على ما كان عليه أول. ثم بعد ذلك في المدينة في عهد عمر وعبد العزيز وقبله وبعده زادوا فيها حتى بلغت إلى 39 ركعة، يعني صلوا 36 ثم الشفع ثم الوتر ركعة، فجعلوها أيضا على النصف قريب من ذلك مما كان في عهد عمر رضي الله عنه، لأن المقصود هو أن يكون على وجه يحصل به قيام الليل بلا مشقة. وهذا قد يكون بكثرة الركوع والسجود، وقد يكون بقلة الركوع والسجود وبطول الركوع والسجود أو قصر الركوع والسجود، وكذلك طول القراءة وقلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يراعي الإمام المأمومين في صلاتها، إذا كان في الفريضة ففي النافلة من باب أولى. قال رحمه الله وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم هذه وهذا الشفع ويصلي ركعة وهي الوتر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثر. وهذا الإسناد لا أدري عنه، وكتاب الأثر لا أدري عنه، والظاهر أنه حسب علمنا غير مطبوع فيما حسب علمي، لكن الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر والشفع بتسليمه ويسمعناها، يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ويسمعنا إياها، من رواية إبراهيم ميمون الصائغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا كان بتسليمتين كما ذكر المصنف رحمه الله. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضق عليه عندي. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، يعني أنه كان يصل الثلاث، يعني كان يصل الثلاث فيصلي الثلاث بتسليمة واحدة. إنما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم والدارقطني بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا بصلاة المغرب، فلو شبه صلاة الوتر بصلاة المغرب معنى أنه يجلس بعد الركعتين جلوسا ثم يقوم ولا يسلم، فيشبه وتر الليل بوتر النهار وهو المغرب، سميت وتر النهار لأنها تقع في آخر في أول الليل بعد آخر النهار مباشر بعد مغيب الشمس. فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان التسليم هو الأكثر لأنه فصل الوتر عن ما قبله، ولأنه في زيارة عمل وفيه شروع في الصلاة بنية جديدة وإحرام جديد واستفتاح للوتر، فهي أعمال عظيمة في الوتر لا تحصل إذا كان قد وصل، والأمران جائزان. ولهذا قال أحمد رحمه الله إن أوتر بثلاث لم يضيق، نعم لم يضيق عليه عندي، يعني الأمر في سعة، شاء فعل هذا أو شاء أو وإن شاء فعل هذا. قال رحمه الله ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود وكذلك رواه النسائي. وحديث أبي بن كعب عند النسائي مثل ما جاء في حديث عائشة لا يسلم في إلا في آخرهن، كذلك أيضا في حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء شاهدا لحديث عائشة أنه لا يسلم إلا في آخرهن، لا يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام. وإسناده صحيح عن أبي بن كعب، إنما في حديث أبي بن كعب زيادة جاءت عند النسائي وجاءت عند ابن ماجه وهي عند ابن المختصرة أنه كان يقنت قبل الركوع، وهذا القنوت المذكور في حديث أبي بن كعب في الوتر، ولهذا أعلت هذه الرواية، منهم من قال لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر، إنما محفوظ عنه القنوت في النوازل، لم يحفظ عنه القنوت في الوتر فتكلم عليه بعض أهل العلم. لكن حديثه رضي الله عنه في الوتر وأنه يصلي بهذه السور يشفع، يصلي الشفع والوتر بهذه السور، هذا محفوظ من حديث أم كعب، وجاء عن ابن عباس وعائشة أيضا الحديث في هذا الباب، وأصحه هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وهذا متفق عليه عليه الصلاة والسلام أنه يوتر بخمس، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك صلي 8 ركعات. جاء في حديث عائشة الآخر الصحيحين أنه يعني صلى عليه الصلاة والسلام لكن على صفة ثانية، هذه قالت يوتر من ذلك بخمس صلي من 13 ركعة يوتر من ذلك خمس، وهذا أيضا من الأدلة الدالة على أنها 13 ركعة. جاء في الحديث الآخر عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام 11. فالظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام كما هو في الأحاديث الصحيحة أنه يصلي 13 وتارة يصلي 11، ويمكن أن يكون هذا هو الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة الذي فيه أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، إنما يجلس فيحمد الله ويذكره ويثني عليه في 8 ثم يقوم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في السبع في لما روى سعد بن هشام، لكن السبع هذه في صحيح مسلم جاء أنه سردها، لكن في الرواية الأخرى كما عند أبي داود أنه جلس بعد 6 ثم قام عليه الصلاة والسلام، كما جلس بعد 8 ثم قام وسلم في 9 لما روى سعد بن هشام بن عامر أبوه صحابي هشام بن عامر، وكذلك جده عامر أبي أمية قتل في أحد رضي الله عنه جميعا، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه، طهوره وطهوره له الماء، الطهور بالفتح على المشهور هو الماء المعد للوضوء، والطهور هو نفس الفعل، الطهور شطر الإيمان، ليس الماء إنما نفس الوضوء الناشئ عن هذا الماء أو من استعمال هذا الماء، وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه، مثل الوضوء والوضوء والوجور والوجور والسحور والسحور والفطور والفطور، السحور والفطور هو نفس الطعام المعد والمقدم لتناوله، أما السحور والفطور على المشهور فهو نفس التناول لهذا الطعام في آخر الصوم وفي ابتداء الصوم في الفطور وفي السحور، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8، فيذكر الله ويحمده يعني يحمد الله سبحانه ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا يعني في 9، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، وهي دلالة على جواز 2 ركعة بعد الوتر، فتلك 11 ركعة يا بني. تقول لسعد بن هشام رضي الله رحمه الله وتابعي من الطبقة الثالثة: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلم، يعني صلى الركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وفي حديثه في حديث داود: أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. يعني أن رواية داود والرواية الصحيحة فيها التصريح بأنه جلس عليه الصلاة والسلام بعد السادسة وجلس بعد السابعة وسلم فيها، كما فعل ذلك حين أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، جلس في الثامنة ولم يسلم ثم سلم في التاسعة. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، القنوت في الوتر، وهذا على أحد الأقوال فيه في القنوت هل يشرع في جميع السنة أو لا يشرع مطلقا، إنما القنوت يكون في النوازل لأنه لم ينقل أن النبي قنت، أو يشرع القنوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن قنوت الوتر كما روى أبي داود، وجاء في حديث أبي بن كعب كما تقدم أنه يقنت فيه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي، أو أنه لا يقنت إلا في النصف الأول من رمضان كما جاء عن أبي بن كعب، ولهذا قال وعنه لا يقنت إلا في أو عنه لا يقنت إلا في النصف الأخير، ليس في النصف الأول، وعنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبي بن كعب كان يصلي بهم، فإذا انتصف رمضان بدأ يقنت، ثم إذا كان في العاشر دخل بيته فيقولون أبقى أبي. لكن هذه الرواية عند عن أبي بن كعب منقطعة لأن رواية الحسن عنه عند أبي داود، لأن أبي كان يفعل ذلك، وهذا كان يفعله في عهد عمر رضي الله عنه، لكنه لم يثبت، لأنه بين رضي الله عنه كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي: قد كنت أذهب إليه أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، يعني كما روي عن أبي، ثم إني قنت هو دعاء خير الأظهر قلت، وهذا قد مر في بعض العبارات لكن لا أذكر أن هذا أنه لعل التصحيف، ثم إني قنت، لأن لا يستغل قنت هو، ثم إني قلت، يعني أنا أحمد رحمه الله تبين له أنه كما قال دعاء وخير، فلا يخص به النصف الأخير من رمضان دون النصف الأول. ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده، خلافا لمن قال إنه لا يكون إلا في رمضان، ولهذا كان الأظهر هو أنه يكون في جميع السنة، لكن كثير من العلم يرى أنه لا يداوم عليه، لأنه في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنه لم ينقلوا عنه القنوت عليه الصلاة والسلام، فلهذا قيل إنه لو فعله أحيانا وتركه أحيانا ويكون من جنس سائر الأعمال التي يعني يفعل هذا تارة وفعل تارة، مثل مثلا قيام الليل، مثلا تارة يكون مثلا 11، تارة يكون 13، تارة يعني يكون 7 9 أو 7. فالمعنى أنه لا يلازم صفة معينة في عدد الوتر، كذلك أن باب أولى لا يلازم مثلا يعني هذا القنوت عدد الصفة، خصوصا أنه لو كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام لكان منقولا في الأخبار فلم ينقل عنه على هذا. فرأى بعضا كشيخ الإسلام رحمه الله أنه لو فعل أحيانا وترك أحيانا لكان أوفق للسنة. قال رحمه الله: ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم، وكذلك رواه البخاري عنه عن أنس وعن أبي هريرة أنه قنت بعد الركوع. وجاء عن يعني عن أنس رضي الله عنها أن القنوت قبل الركوع، أن الناس أن القنوت قبل الركوع، لكن وجاء عنه القنوت بعد الركوع، وأبو هريرة جاء عنه القنوت بعد الركوع. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، ولهذا ذهب بعض العلم إن جميع أخبار التي جاء فيها القنوت قبل الركوع معلولة، ومنها حديث أبي بن كعب الذي تقدم إشارة إليه عند النسائي أنه قنت قبل الركوع عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهره في الوتر. وعن أنس رضي الله عنه أيضا جاء في البخاري من رواية عاصم سليمان الأحول أنه قال إنما قنت بعد الركوع شهرا، وقال إن رجل أخبرني عنك أنه قنت بعد الركوع، قال إنما قنت بعد الركوع شهرا، قال كذب يعني. وقيل إن الخبر خبر صحيح، لكن هذه اللفظة قيل إن عاصم سليمان يعني خالفه كثير من أصحاب أنس رضي الله عنه الذي روى الخبر هذا عنه، فلم يقولوا ما قال هو. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة، ولهذا علها جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم، وقال إن جميع الروايات التي فيها أن القنوت قبل الركوع فيها نظر، ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله كما في كتاب له أو أورد فيه الآثار في القنوت. ثم ذكر رحمه الله ذلك دعاء الحسن بن علي رضي الله عنه، ولعل يأتي إن شاء الله في درس من آت. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.